نعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من واتبعك